يا ظالمين الناس عاد رب فوق الناس يا ظالمين الناس عاد رب فوق الناس جرح الظلم حساس جرح الظلم حساس العدل ملك شاس كل من ظلام له يوم والله ينسى النوم كل من ظلام له يوم والله ينسى النوم من دعوة المظلوم من دعوة المظلوم للواحد الديان للواحد الديان يا ظالمين الناس عاد رب فوق الناس يا ظالمين الناس عاد رب فوق الناس جرح الظلم حساس جرح الظلم حساس العدل ملك شاس دنيا الظلم ساعة داوم على الطاعة دنيا الظلم ساعة داوم على الطاعة ملك أي شفاعة ملك أي شفاعة لن العدل ميزان لن العدل ميزان يا ظالمين الناس عاد رب فوق الناس يا ظالمين الناس عاد رب فوق الناس جرح الظلم حساس جرح الظلم حساس العدل ملك شاس عبرة عبرة يا عبد الله اصحى وخاف الله عبرة يا عبد الله اصحى وخاف الله خلي الكبر لله خلي الكبار لله فالعاقبة نيران فالعاقبة نيران يا ظالمين الناس عاد رب فوق الناس يا ظالمين الناس عاد رب فوق الناس جروح جرح الظلم حساس جرح الظلم حساس حسبي حسبي يا ربي نعم الوكيل حسبي حسبي يا ربي نعم الوكيل حسبي هو ملجئي وقربي هو ملجئي وقربي يا قاهر الطغيان يا قاهر الطغيان يا يا ظالمين الناس يا ظالمين الناس جرح الظلم حساس جرح الظلم حساس العدل ملك شاس